بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع سورة تبين حقيقة يغفل الإنسان عنها، أنه يجري وراء الدنيا ويلهث وراء الدنيا حتى يجد نفسه قد دخل في قبره ولم يكن قد استزاد من العمل. سورتنا هي سورة التكاثر، وتسمى بسورة ألهاكم التكاثر، وأيضا بسورة المقبرة، وهي سورة مكية. مقصدها أنها تذكر المنشغلين بالدنيا بالموت والحساب. جاء في سبب نزول هذه السورة أنها نزلت في قبيلتين من الأنصار، في بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهم فيكم فلان وفلان، وقال الآخرون مثل ذلك. كانوا يتفاخرون بالأحياء، ثم انطلقوا إلى القبور، فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان ومثل فلان، يشيرون إلى القبر، وتقول الأخرى مثل ذلك. فأنزل الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سبقتها سورة القارعة، وبينهما مناسبة واضحة، فكلاهما تتحدث عن أهوال يوم القيامة ومشاهد من يوم القيامة وجزاء السعداء وجزاء الأشقياء. وتبين الآن سورة التكاثر العلة، علة استحقاق النار، وهو الانشغال بالدنيا عن الدين واقتراف الآثام. فتقسم السورة إلى ثلاث مقاطع. في أول آيتين يتحدث الله سبحانه وتعالى عن انشغال الناس بملذات الحياة الدنيا ومغرياتها والغفلة عن الموت. فبدأت السورة وافتتحت بقوله تعالى أو ألهاكم التكاثر، وفيها توبيخ من الله عز وجل لعباده على اشتغالهم بالدنيا عن معرفة الله سبحانه وتعالى والسعي نحو رضاه. وعبر باللهو دون الانشغال، لأن اللهو أعمق وأبلغ من الانشغال. قد يكون الإنسان منشغل لكن ليس لاهيا، لأن اللهو متعلق بالقلب، أي أن القلب غافل. أما الانشغال قد تكون أنت ترتبي منزلك، تنظفي بيتك، ترعي أولادك، منشغلة، ولكن قلبك مع الله، لسانك ذاكر لله سبحانه وتعالى، فأنت مشتغلة ولكنك لست لاهية. فهنا جاء الذم والتوبيخ للهو المقصود به لهو القلب. ويؤكد هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء لاهية قلوبهم. ألهاكم التكاثر، التكاثر بمعنى أن الإنسان يستزيد ويكاثر في أمور معينة. لذلك نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد بماذا كان التكاثر. ألهاكم التكاثر بماذا؟ هل هو بالأموال؟ هل هو بالأولاد؟ قيل هذا الحذف له سببان. إما أن يكون إنه المذموم هو التكاثر نفسه، يعني قد يتكاثر الإنسان بالمال، المال ليس مذموما وإنما التكاثر به هو المذموم. قد يتكاثر الإنسان بالأموال، الأولاد، الأولاد زينة الحياة الدنيا، وهذا شيء ليس مذموم، ولكن التكاثر بهم لقصد التفاخر والاستزادة، هذا هو المذموم. وأيضا عدم ذكر نوع المتكاثر به حتى يشمل كل ما يتكاثر به المتكاثرون، سواء كان أموال أو أولاد أو علم أو شهادات أو تابعين. الله تعالى أعلم بكل هذه الأمور التي تشغل وتلهي هذه القلوب عن ربها عز وجل. وتكون المفاجأة للإنسان أنه يتكاثر ويلهو في الدنيا ويبعد عن الله سبحانه وتعالى حتى يجد نفسه قد دخل ووضع في قبره حتى زرتم المقابر. ونلاحظ هنا أيضا كيف أنه عبر عن دخول القبور بالزيارة حتى يشير أن هناك سيكون يوم بعث فيه الإقامة وفيه الخلود. أما مرحلة القبور فهي بمثابة الزيارة التي ستكون مدة معينة، ثم يرتحل الإنسان مرة أخرى، وهنا يرتحل إلى الله سبحانه وتعالى. فألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. في واقعنا اليوم صور كثيرة من التكاثر، يعني ليس فقط تكاثر بالأموال أو بالأولاد أو بالشهادات والعلم، كذلك الناس يتكاثرون بالطعام، يتكاثرون بمواقع التواصل الاجتماعي، قد يتكاثرون بطاعة الله، يعني يظهر نفسه أنه يفعل كثير من الطاعات ليست فيها خالصة لله سبحانه وتعالى. ولكن الآيات نفسها وضحت لنا العلاج. فالقرآن الكريم منهج أنه لا يذكر الداء إلا ويذكر معه الدواء، والدواء يكون بمعرفة الغاية ومعرفة المصير. دواء انشغالنا في الدنيا وانغماسنا في الدنيا وغفلتنا في الدنيا هذان الأمران: معرفة الغاية ومعرفة المصير. أن تعرفي الغاية التي وجدت وخلقت من أجلها، وهي معرفة الله وعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا معرفة المصير الذي تحدثت عنه الآيات، أن الإنسان صائر إلى الله، داخر إلى قبره، ثم ملاقي ربه حتى يجازيه على أعماله صغيرها وكبيرها، دقها وجلها. فأخذت الآيات من الآية الثالثة إلى الآية الثامنة تحدث عن الوعد والوعيد، فقال تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذه الجملة كررت حتى يكون فيها زيادة في الردع وزيادة في الزجر وإبطال ما هم عليه من اللهو والانكباب في الدنيا. وقيل أن الأولى المقصود فيها الردع والزجر في القبر، والثانية الردع والزجر أنه ستعلمون يوم القيامة. فالإنسان لما ينتقل من عالم الشهادة وهو الحياة الدنيا التي نعيشها إلى عالم الذي كان عنه غيبا، تبدأ تتكشف له الأمور ويبدأ يرى الحقيقة التي آمن بها غيبا يراها الآن عيانا، فيعلم في قبره، تبدأ تنكشف له بعض الأمور وتنكشف له كل الأمور في مرحلة ثانية يوم القيامة. اليقين الذي ذكر في الآيات: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فجاء في ذكر في الآيات ذكر علم اليقين وعين اليقين، وذكر في سورة أخرى حق اليقين. وهذه مراتب العلم، أو يقال هي مراتب اليقين، ثلاث مراتب. الأولى علم اليقين التي جاءت في الآية الخامسة: كلا لو تعلمون علم اليقين، وهي أدنى مراتب اليقين، وهو العلم الذي يحصل للقلب بواسطة الدلائل والبراهين والقرائن. المرتبة الثانية هي عين اليقين، وهي المرتبة الأعلى، المرتبة الوسطى، العلم الذي يحصل للقلب بواسطة الرؤية والمشاهدة بالعين. يعني المرتبة الأولى علم اليقين، علم وصلك أو علم سمعتيه وصل إليك. عين اليقين أنك تشاهدي وتري هذا الذي سمعتي عنه. المرتبة الثالثة وهي حق اليقين، هي أعلى درجات اليقين، وهو العلم الذي يصل إلى القلب بملابسة الشيء ومخالطته، يعني مباشرة الشيء وملامسته والدخول فيه والإحساس به. لو أردنا أن نطبق هذا مثلا على نحن، عندنا علم اليقين وجود الجنة ووجود النار وأنها حق. الآن نحن في علم اليقين، عندما نشاهد الجنة أو نشاهد النار سواء في القبر عندما يعرض لكل إنسان مقعد من الجنة أو مقعد من النار، هذا أصبح علم اليقين. عندما ندخل الجنة إن شاء الله تعالى أصبحنا الآن في حق اليقين. لترون الجحيم فإن أهل الموقف يرونها ويشاهدونها عيانا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فكل الخلق مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، سيشاهدون النار، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى على ذلك: لترون الجحيم. هذا يشعرنا بعظم الموقف، فإن رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة لعظمة ومعاينة هذه النار وهذه الأحوال. ثم عقب الله سبحانه وتعالى رؤية الجحيم بالسؤال عن النعيم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أن الحساب على النعيم الذي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى أشد عليهم. وكذلك لم تحدد الآية نوع النعيم الذي سنسأل عنه وما هو النعيم الذي سنسأل عنه، للدلالة على أن الكل سيسأل عن النعيم، وهو عام في كل نعمة، ويكون سؤال تكريم وتبشير للمؤمنين الشاكرين الحامدين، وهو سؤال إهانة وتوبيخ للفاسقين والجاحدين. فالآية فيها دعوة حتى الإنسان يحافظ على النعمة ويؤدي شكرها لله سبحانه وتعالى، ويستشعر هذه النعم التي قد يمر الإنسان عنها مرور الكرام، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيف يكون شكر النعمة؟ شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح. جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان، التمر والماء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون. يعني سبحان الله، في هذا الحديث لفتتان. اللفتة الأولى أنه التمر والماء كم نحن يعني ننظر إليها كأنها يعني نعم بسيطة بجانب ما أعطانا الله سبحانه وتعالى، وهذا يعد من النعيم. يعني الصحابي لما سأل قال النبي: أما إنه سيكون، فهذا نعيم. هاي الأولى. الثانية أن الصحابي ربما سأل على ما كان متوفر في وقتهم، يعني إذا كان إنسان عنده تمر وماء يعني يعتبر أنه من المنعمين، فما بالنا نحن وقد رزقنا الله سبحانه وتعالى بكل أنواع النعم وكل أنواع الأطعمة والأشربة والمركوبات والتقنيات وكل ما إلى ذلك. كلما كان نعيم الإنسان أكثر، كلما كان السؤال أطول والسؤال أشد: هل أدينا شكر هذه النعم؟ والإنسان هنا أيضا يستحضر معنا أننا لا نبحث عن نعم يعني صعبة أو بعيدة. النعم بين أيدينا، النعم التي حبان الله سبحانه وتعالى إياها في صحتنا، نعمة الهواء، نعمة الأكسجين، نعمة الشمس، نعمة الليل، نعمة القمر، هذه نعمة أيضا، النعم التي أشار إليها القرآن، نحن في غفلة عنها. اعتدنا أننا نحن نتنفس بشكل لا إرادي، فأصبح بالنسبة لدينا أمر عادي وروتيني وطبيعي. لا، هذه نعمة، غيرك لا يتنفس إلا على الأجهزة ولا يستطيع أن يفارق هذه الأنابيب لأن رئتيه فيها مرض، وأنت رزقك الله سبحانه وتعالى هذه الصحة والعافية، فرئتك تتنفس بطريقة لا إرادية أكثر من 16 مرة في الدقيقة وأنت لا تحسي ولا تشعري بهذه النعمة. الكلى التي تعمل طوال اليوم، الدم يبقى في كل جسمك يدور على هذه الكلى، ينقى أكثر من 4 مرات في اليوم، وهذا الدم حتى يبقى صافي ويبقى نقي ويخرج ما فيه من الفضلات وما فيه من ما يضر الإنسان، وشيء في جسدك ينقيك ويجعل دائما في صحة وفي عافية، وهي كالجهاز الذي يعمل من غير كلل ومن غير تعب ومن غير عطب وغيرك. الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بغسيل الكلى، يبقى 4 ساعات 3 مرات في الأسبوع يخرج كل دمه من جسده حتى يدخل في جهاز، وهذا الجهاز مزعج جدا. يعني سبحان الله، نحن الأصحاء تحصل هذه العملية ولا نشعر بها ولا نسمع لها صوتا، وهؤلاء يحبسون وأيديهم مربطة على هذه الأجهزة والصوت المزعج جدا، دمه كله يخرج من جسده حتى ينقى عبر هذه الأجهزة ثم يعود ليدخل مرة أخرى من أنبوب ثان إلى جسده. نعم نعم نعم الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها ونحن عنها غافلون وعن آياتها معرضون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نؤدي شكر هذه النعم، وكذلك ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.